بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 43,400,000. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى عند الآية 15 بعد 100، قال: ولله المشرق والمغرب، أي بلاد المشرق والمغرب كلها له، وهو مالكها ومتوليها، فأينما شرط تولوا مجزوم به، أي ففي أي مكان فعلتم التولية، يعني تولية وجوهكم وتولية وجوهكم شطر القبلة. قال بدليل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والجواب: فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها ورضيها. ومعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وفعلوا التولية فيها، فإن التولية ممكنة في كل مكان. إن الله واسع عليم، أي هو واسع الرحمة، يريد التوسعة على عباده، وهو عليم بمصالحهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به، أينما توجهت. وقيل: عميت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا. وهو حجة على الشافعي رحمه الله فيما إذا استدبر. وقيل: فأينما تولوا للذكر والدعاء. وقالوا: اتخذ الله ولدا، يريد الذين قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله، قالوا شامي. فإثبات الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلها، وحذفه باعتبار أنه استئناف قصة أخرى. سبحانه تنزيه له عن ذلك وتبعيد، بل له ما في السماوات والأرض، أي هو خالقه ومالكه، ومن جملته المسيح وعزير، والولادة تنافي الملك. كل له قانتون منقادون، لا يمتنع شيء منهم على تكوينه وتقديره. قال: والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما في السماوات والأرض، أو كل من جعلوه لله ولدا، له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوبية، منكرون لما أضافوا إليهم، وجاء بما الذي لغير أولي العلم. مع قوله قانتون كقوله سبحانه: ما سخر لنا. قوله: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما ومبدعهما، لا على مثال سبق. وكل من فعل ما لم يسبق إليه يقال له أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع، لأنه يأتي في دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. قوله: وإذا قضى أمرا، أي حكم أو قدر، فإنما يقول له كن فيكون. قال: هو من كانت تامة، أي أحدث فيحدث، وهذا مجاز عن سرعة التكوين وتمثيل، ولا قول ثم. وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراده كونا فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف، كما أن المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه إباء. وأكد بهذا استبعاد الولادة، لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته مباينة لصفات الأجسام، فأنا يتصور التوالد ثم. والوجه الرفع في طبعا هذا كلام يعني اشتمل على باطل في قوله ولا قول ثم، فهو ينفي الكلام لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فظاهره أن يقول له كن، وكذلك فهو يتكلم سبحانه وتعالى كذلك في قوله، وأكد بهذا استبعاد الولادة، لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته مباينة لصفات الأجسام. فقوله كانت صفاته مباينة لصفات الأجسام هذه عبارة موهمة، قد يراد منها نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه مما يتوهمون أنه من صفات الأجسام فيلزم نفيه، كاليد والوجه والعين ونحو ذلك من الصفات الذاتية التي أثبتها الله لنفسه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، لأن قال والوجه الرفع في فيكون، وهو قراءة العامة على الاستئناف أي فهو يكون، أو على العطف على من يقول، ونصبه ابن عامر على لفظ كن لأنه أمر، وجواب الأمر بالفاء نصب. وقيل إن كن ليس بأمر حقيقة، إذ لا فرق بين أن يقال وإذا قضى أمرا فإنما يكونه فيكون، وبين أن يقال فإنما يقول له كن فيكون. وإذا كان كذلك فلا معنى للنصب، وهذا لأنه لو كان أمرا فإما أن يخاطب به الموجود والموجود لا يخاطب بكن، أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب. هذا على نفس تقريره يا شيخ، ليس كذلك؟ أين؟ قال رحمه الله قوله وقال الذين لا يعلمون من المشركين أو من أهل الكتاب، ونفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به، لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم موسى، استكبارا منهم وعتوا، أو تأتينا آية جحودا لأن ما يكون جحودا لأن يكون ما أتاهم من آيات الله. نعم شيخ، قوله فلا معنى للنص، وهذا لأنه لو كان أمرا فإما أن يخاطب أو أن يخاطب به الموجود والموجود لا يخاطب بكن، أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب، فهو يريد أن يضعف قراءة النصب، وقراءة النصب قراءة ابن عامر قراءة ثابتة، فلا وجه لردها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولوا أو تأتينا آية جحودا لأن يكون ما أتاهم من آيات الله آيات، واستهانة بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي لقوم ينصفون فيوقنون أنها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان لها والاكتفاء بها عن غيرها. قولوا إن أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين بالثواب ونذيرا للكافرين بالعقاب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا نسألك عنهم، ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك في دعوتهم، وهو حال كنذيرا وبشيرا وبالحق أي وغير مسؤول أو مستأنف. قراءة نافع ولا تسأل على النهي، ومعناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب، كما تقول كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية فيقال لك لا تسأل عنه. وقيل نهى الله نبيه عن السؤال عن أحوال الكفرة حين قال ليت شعري ما فعل أبوايا. قولوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كأنهم قالوا لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا، إقناطا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخولهم في الإسلام. فذكر الله عز وجل كلامهم قل إن هدى الله الذي رضي لعباده هو الهدى أي الإسلام، وهو الهدى كله ليس وراءه هدى، والذي تدعون إلى اتباعه والذين تدعون إلى اتباعه ما هو هدى إنما هو هوى، ألا ترى إلى قولي ولئن اتبعت أهواءهم أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع بعد الذي جاءك من العلم، أي من العلم بأن دين الله هو الإسلام، أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، ما لك من الله من عذاب الله من ولي ولا نصير. قوله الذين مبتدأ آتيناهم الكتاب صلته، وهم مؤمنو أهل الكتاب وهو التوراة والإنجيل أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن يتلونه حال مقدرة منهم لأنهم لم يكونوا تالين له وقت إيتائه. ونصب على المصدر حق تلاوته أن يقرؤونه حق قراءته في الترتيل وأداء الحروف والتدبر والتفكر، أو يعملون به ويؤمنون بما في مضمونه ولا يغيرون ما فيه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك مبتدأ خبره يؤمنون به، والجملة خبر الذين، ويجوز أن يكون يتلونه خبرا، والجملة خبر آخر، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الضلالة بالهدى. قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي أنعمتها عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتفضيلي إياكم على عالم زمانكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هم رفع بالابتداء والخبر ينصرون. والجمل الأربع وصف ليوما، أي واتقوا يوما لا تجزى فيه ولا يقبل فيه، أو اتقوا يوما لا تجزي فيه ولا يقبل فيه ولا تنفعها فيه ولا هم ينصرون فيه. وتكرير هاتين الآيتين لتكرار المعاصي منهم، وختم قصة بني إسرائيل بما بدأ به. قوله وإذ، أي واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبره بأوامر ونواه، والاختبار منا لظهور ما لم نعلم، ومن الله لإظهار ما قد علم. وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جميعا، فلذا تجوز إضافته إلى الله تعالى. وقيل اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين، كأنه يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك. وقرأ أبو حنيفة رحمه الله إبراهيم ربه برفع إبراهيم، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، أي دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم لا، فأتمهن أي قام بهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان ونحوه. وإبراهيم الذي وفى، ومعناه في قراءة أبي حنيفة رحمه الله فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا. والكلمات على هذا ما سأل إبراهيم ربه في قوله رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وجعلنا مسلمين لك، وبعث فيهم رسولا منهم، ربنا تقبل منا. والكلمات على القراءة المشهورة خمس في الرأس: الفرق وقص الشارب، والسواك والمضمضة والاستنشاق، وخمس في الجسد: الختان وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والاستنجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي 30 سهما من الشرائع: 10 في براءة التائبون الآية، و10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات الآية، و10 في المؤمنين والمعارج إلى قوله يحافظون. وقيل هي مناسك الحج. قال إني جاعلك للناس إماما، هو اسم من يؤتم به أي يأتمون بك في دينهم. قال ومن ذريتي، قال أي واجعل من ذريتي إماما يقتدى به. ذرية الرجل أولاده ذكورهم وإناثهم فيه سواء. فعلية من الذرء أي الخلق، فأبدلت الهمزة ياء. قال لا ينال عهد الظالمين بسكون الياء حمزة وحفص، أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك، أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا تثبت لأهل الكفر، وأن من أولاده المسلمين والكافرين. قال الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والمحسن المؤمن والظالم الكافر. قالت المعتزلة هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. قالوا وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة، والإمام إنما هو لكف الظلمة، فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم. ولكننا نقول من استرعى الذئب ظلم أو ظلم، ولكننا نقول المراد بالظالم الكافر هنا، إذ هو الظالم المطلق. وقيل إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هو، فأخبر أن الظالم لا يكون نبيا. قال قوله وإذ جعلنا البيت أي الكعبة وهو اسم غالب لها كالنجم للثريا مثابة للناس مباءة ومرجعا أو مباءة ومرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه وأمن وموضع أو موضع أمن فإن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج وهو دليل لنا قال وهو دليل لنا في الملتجئ إلى الحرم قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه وعنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد عمر فقال هذا مقام إبراهيم فقال عمر أفلا نتخذه مصلى فقال صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت وقيل مصلى مدعى ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وقيل الحرم كله مقام إبراهيم واتخذوا شامي ونافع بلفظ الماضي عطفا على جعلنا أي واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما قال أمرناهما أن طهر بيتي قال أمرناهما أن طهر بيتي بفتح الباء بفتح الياء مدني وحفص أي بأن طهر أو أي طهر والمعنى طهراه من الأوثان والأنجاس والخبائث كلها للطائفين للدائرين حوله والعاكفين المجاورين الذين عكفوا عنده أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفين وقيل للطائفين للنزاع إليه من البلاد والعاكفين والمقيمين من أهل مكة والركع السجود والمصلين جمع قال والمصلين جمع راكع وساجد هكذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا أي اجعل هذا البلد أو هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا من فيه كقولك ليل نائم فهذا مفعول أول وبلدا مفعول ثاني وآمنا صفة له وارزق أهله من الثمرات قال وارزق له من الثمرات لأنه لم يكن له ثمرة ثم أبدل من آمن منهم بالله واليوم الآخر من أهله بدل البعض من الكل أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة قاس الرزق على الإمامة فخص المؤمنين به قال الله تعالى جوابا له ومن كفر أي وأرزق من كفر فأمتعه قليلا تمتيعا قليلا أو زمانا قليلا إلى حين أجله فأمتعه شامي ثم أفطره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير المرجع الذي يصير إليه النار فالمخصوص بالدم محذوف قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم حكاية عن حكاية حال ماضية القواعد هي جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقه وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة ورفع الأساس البناء عليها لأنها إذا بني عليها يعني رحمه الله وإن ورد بصيغة المضارع لكنه وقع في الماضي فاستعمل المضارع مكان الماضي والفائدة في ذلك يعني هذا أسلوب عربي في استبدال المضارع بالماضي والماضي بالمضارع تصوير الحال كأنه مشاهد حضور السامع وتصوير المستقبل بالماضي مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه لبيان تحقق هذا الأمر يقينا فكأنه أمر قد حدث هذه من الصور البلاغية في القرآن أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى قال ورفع الأساس البناء عليها لأنه إذا بني عليها نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر من البيت بيت الله وهو الكعبة وإسماعيل هو عطف على إبراهيم وكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ربنا أن يقولان ربنا، وهذا الفعل في محل النصب على الحال، وقد أظهره عبد الله في قراءته ومعناه يرفعانها قائلين ربنا. قال تقبل منا تقربنا، ومعناه يرفعانها قائلين ربنا تقبل منا تقربنا إليك ببناء هذا البيت، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بضمائرنا ونياتنا. وفي إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخيم لشأن المبين. قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك مخلصين لك أو دهنا، من قوله أسلم وجهه لله أو مستسلمين، يقال أسلم له واستسلم إذا خضع وأدعن، والمعنى زدنا إخلاصا وإذعانا لك. ومن ذريتنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن للتبعيض أو للتبيين. وقيل أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خص بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة، كقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقوله أرنا مناسكنا منقول من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذا لم يتجاوز إلى مفعولين، أي وبصرنا متعبداتنا في الحج أو عرفناها، وواحد المناسك منسك أو منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد. ولهذا قيل للعابد ناسك. وأرنى مكي قاسه على فخذ في فخذ، وأبو عمرو يشم الكسرة وأرنى هكذا. نعم، الاختلاف الإشمام هنا يقصد به الاختلاف. وأرنا أحسن الله لكم. قوله وتب علينا ما فرط منا من التقصير أو استتاب لذريتهما، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم من أنفسهم، فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، أي إن آمنة رأت أنه خرج منها نور ملأ مكة، يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليهم. طبعا هذه الآية على هذا المعنى في فضيلة لهذه الأمة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة لهذه الأمة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك ورسلك، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وفهم القرآن، ويزكيهم ويطهرهم من الشرك وسائر الأرجاس، إنك أنت العزيز الغالب الذي لا يغلب الحكيم فيما أوليت. قال رحمه الله تعالى قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم استفهام بمعنى الجهد، وإنكار أن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم، والملة السنة والطريقة، كذا عن الزجاج، إلا من في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغب، وصح البدل لأن من يرغب غير موجب، كقولك هل جاءك أحد إلا زيد، والمعنى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه، فوضع سفيها موضع جهلة وعدي كما عدي، أو معناه سفيها في نفسه، فحذف فيه كما حذف من في قوله واختار موسى قومه، أي من قومه، وعلى في قوله ولا تعزم عقدة النكاح أي على عقدة النكاح، والوجهان عن الزداد. وقال الفراء هو منصوب على التمييز. قال وهو ضعيف لكونه معرفة، قوله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بيان لخطأ رأي من يرغب عن ملته. يعني على المعنى الأول اللي ذكره الزجاج يكون منصوب بنزع الخافض. أي نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى، قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بيان لخطأ رأي من يرغب عن ملته، لأن من جمع كرامة الدارين لم يكن أحد أولى بالرغبة في طريقته منه. قوله إذ قال ظرف لاصطفيناه، ظرف لاصطفيناه أو انتصب بإضمار أذكر، كأنه قيل أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. قوله له ربه أسلم، أدع أو أطع أو أخلص دينك لله، قال أسلمت لرب العالمين أي أخلصته أو انقدت. ووصى وأوصى مدني وشامي بها بالملة أو بالكلمة، وهي أسلمت لرب العالمين. إبراهيم بنيه ويعقوب هو معطوف على إبراهيم داخل في حكمه، والمعنى ووصى بها يعقوب بنيه أيضا، يا بني على إضمار القول إن الله اصطفى لكم الدين أي أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو دين الإسلام ووفقكم للأخذ به، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام. قال فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا، كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع في صلاته. قولوا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أي ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت أي حين احتضر، والخطاب للمؤمنين بمعنى ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي، أو متصلة ويقدر قبلها محذوف، والخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون ما مات نبي إلا على اليهودية، كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال بدل من إذ الأولى، والعامل فيهما شهداء أو ظرف لحضر. لبنيه ما تعبدون، ما استفهام في محل النصب بتعبدون أي أي شيء تعبدون، وما عام في كل شيء أو هو سؤال عن صفة المعبود، كما تقول ما زيد تريد أفقيه أم طبيب، من بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. أعيد ذكر الإله لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. قوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عطف بيان لآبائك، وجعل إسماعيل من جملة آبائه وعمه لأن العم أب، قال عليه الصلاة والسلام في العباس هذا بقية آبائي. قوله إلها واحدا بدل من إله آبائك، كقولي بدلا من إله آبائك كقوله بالناصية ناصية كاذبة، أو نصب على الاختصاص أي نريد بإله آبائك إلها واحدا. ونحن له مسلمون حال من فاعل نعبد، أو جملة معطوفة على نعبد، أو جملة اعتراضية مؤكدة. قوله تلك إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون، أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي أن أحدا لا ينفعه كسب غيره متقدما كان أو متأخرا، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم، وذلك لافتخارهم بآبائهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تؤاخذون بسيئاتهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. تهتدوا جزم لأنه جواب الأمر، قل بل ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا حال من المضاف إليه، نحو رأيت وجه هند قائمة والحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق، وما كان من المشركين تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، لأن كل منهم يدعي اتباع ملة إبراهيم وهو على الشرك. قولوا هذا خطاب للمؤمنين أو للكافرين، أو قولوا لتكونوا على الحق وإلا فأنتم على الباطل. آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. السبط الحافد، وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر، ويعد أنزل بإلى وعلى، فلذا ورد هنا بإلى، وفي آل عمران بعلى. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، وأحد في معنى الجماعة، ولذا صح دخول بين عليه، ونحن له مسلمون لله مخلصون. شيخنا أحسن الله عليكم، السبط هو ابن البنت أو الحفيد بإطلاق؟ ظاهر عبارة النسفي رحمه الله أن الحفيد بإطلاق، لكن مشهور أن السبط هو ابن البنت. ينظر عاد في اللغة في المعاجم هل يطلق هذا على ذا؟ يعني قلنا من الأسباط أبناء يعقوب أو أحفاد يعقوب أو أبناء وأبنائه، فهو يطلق على الأحفاد بإطلاق. أي هذا أن السبط هي القبيلة وخلاص. أي ما ممكن، يعني كلها محتملة، يعني كلها أقوال مشهورة. السبط هو ابن البنت أو الحفيد مطلقا، ويوجهون من قالوا أن الحفيد مطلقا هذا يستدلون بمثل هذا الأسباط، ومن قال أنه ابن البنت يجعلون الأسباط هي القبيلة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ظاهر الآية مشكل، لأنه يوجب أن يكون لله تعالى مثل أو مثل مثل وتعالى عن ذلك، فقيل الباء زائدة، ومثل صفة مصدر محذوف تقديره فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم، والهاء يعود إلى الله عز وجل، وزيادة الباء خير عزيز. قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، والتقدير جزاء سيئة مثلها. قال: وقيل كقوله في الآية الأخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقيل المثل زيادة، أي فإن آمنوا ما آمنتم به، يؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بما آمنتم به، وما بمعنى الذي بدليل قراءة أبي بالذي آمنتم به. وقيل الباء للاستعانة كقولك كتبت بالقلم، أي فإن دخلوا أبو حذيفة فائدة من الشيخ عمر يفيدنا بها الشيخ عمر خلفان في حاشية القليوبي، يقول: السبط ولد الابن والبنت، وأكثر ما يستعمل في ولد البنت ويطلق على ولد البنت وإن نزل. هذا في الإنصاف للمرداوي وحاشية القليوبي. إنصاف القليوبي عندنا إحنا الشافعية، والإنصاف عندنا نحن الحنابلة. زين، أقول له خلي على الإنصاف. طيب شيخنا، هنا يعني الآن الاستشكاله، طيب نكمل الجملة ثم شيخ أسألك الله يحفظك. قال: وقيل المثل زيادة، أي فإن آمنوا ما آمنتم به، يؤيد قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بما آمنتم به، وما بمعنى الذي بدليل قراءة أبي بالذي آمنتم به. وقيل الباء للاستعانة كقولك كتبت بالقلم، أي فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها، وإن تولوا عما تقولون لهم ولم ينصفوا، أو إن تولوا عن الشهادة والدخول في الإيمان بها، فإنما هم في شقاق، أي فما هم إلا في خلاف وعداوة، وليس من طلب الحق في شيء. أنا يا شيخ الآن أشكل علي، يعني ما هو وجه استشكاله؟ يعني هو يقول ظاهر الآية مشكل، لأنه يجب أن يكون لله تعالى مثل وتعالى عن ذلك. أي في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما قال فإن آمنوا بما آمنتم به، يعني مقتضى السياق أن يقال فإن آمنوا بما آمنتم به، أو فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، هكذا. أما إذا قال بمثل ما آمنتم كأن هذا الإيمان له مثل، وكأن الله عز وجل له مثل يجب الإيمان به، هذا وجه الاستشكال. فإما نجعل باء زائدة، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به يعني مثل إيمان مثل إيمانكم، أو نجعل مثل زائدة فإن آمنوا بما آمنتم به. والأظهر حقيقة أنه لا هذه الزائدة ولا هذه الزائدة، إنما هذا أسلوب عربي في نفي المثل، ويكون فيه زيادة التأكيد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تأكيد أن ما آمنتم به لا مثل له، ويجب عليهم الإيمان به. فهذا من الأساليب العربية، مثل قوله عز وجل في سورة طه. وهذه الأساليب أحيانا مع البعد الزمن تكون غريبة علينا لا نعرفها، مثل في قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أكاد أخفيها. الصحيح أنه أسلوب عربي لبيان شدة الإخفاء، أيام تصحبني هند فأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر، تقدير الآية أكاد أخفيها عن نفسي، تقول العرب هذا الخبر كدت أن أخفيه أو أكتمه عن نفسي، كناية عن شدة الخفاء. وهذا كذلك أسلوب عربي يفيد أن هذا الإيمان لا مثل له ولا نظير، فآمنوا بمثل ما آمن به أو بمثل ما آمنتم به. لعلها واضحة شيخ. يعني شيخنا مثل هذه يعني ليس كمثله شيء، هل هي على نفس المعنى؟ نفس المعنى، نفس المعنى. هو ما تذكر في آية الأنعام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لك شيخنا. يعني الآن بسبب كما ذكرت البعد الزمني والبعد العهدي كما يقال عن كتب العرب وسياقات العرب وأساليب العرب، هل هناك كتاب جامع يا شيخ في التفسير يجمع الأساليب العربية التي استخدمت في القرآن، بحيث أننا نفهم القرآن بفهم العرب؟ كتاب يجمع أساليب ربما كتاب الشيخ محمد عضيمة، أظنه عني بهذا الجانب، جمع الآيات والمفردات، فأظنه يخدم في هذا الجانب، لكني لا أذكر كتاب يعني يعنى بهذا الجانب. وهذا يعني يصلح مصنف الشيخ محمد لو تقيد تتبع الآيات التي تخالف المألوف وتكون على أساليب جارية على أساليب العرب. يعني الشيخ محمد عضيمة في الدراسات أظنه عني بهذا الجانب، لكن كما تقولك هذه تصلح رسالة علمية. هناك رسالة شيخنا للشيخ فواز بن منصر سالم الشاووش، يعني ذكر الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير من خلال جامع البيان للطبري. مطبوع الكتاب؟ في مركز تفسير الشيخ الإصدار 26. شو اسم الكتاب؟ الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير من خلال جامع البيان للطبري. وعندكم يا شيخ، أنا اطلعت عليه عندكم. عندي في المكتبة. أي نعم يا شيخ. أي. وفي كتاب عادات القرآن الأسلوبية، أنا الآن اتصفحه. يعني يا شيخ مثلا لو أنا أظن يعني لو قرأنا مثلا كتاب الشاوش هذا، يعني سيكون كما يقال في إلماحة عامة نعرف كيفية الأساليب والتعامل بها في القرآن الكريم، أليس كذلك شيخ؟ صحيح صحيح. يعني هنا يا شيخ إن أذنت لي في الفهرس ذكر كم أسلوب، ذكر قرابة 14 مبحثا، وتحت كل مبحث يعني كما يقال عدد، لكن أو 14 أسلوبين، 14 أسلوب وكلها كما يقال يعني ما شاء الله أطال فيها. طيب كتاب دراسات بأسلوب القرآن الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، أظن عني بجانب اللغوي وربما فيه، وإن كان طبعا الكتاب واسع لكن أظنه عني بهذه الألفاظ، وعني بالألفاظ ربما يكون فيه مثل هذا، لكنه طبعا أظن الكتاب أوسع من أن يحصر فقط الأساليب القرآنية الأساليب العربية. أحسن الله لكم. الشيخ السموال يقول هناك كتب كثيرة، خلاص هذا واجب على الشيخ السموال يأتينا بالكتب الكثيرة هذه، يبعث بصور، وأنتم كذلك أبو حذيفة ارسل لي صورة الكتاب. السلام عليكم يا شيخ أبو حذيفة. عليكم السلام، أهلا بالشيخ السموال. أنا قصدت دراسات وليست كتب، يعني أكاديميا في المجال الأكاديمي ما أثره كثيرة جدا الدراسات اللي تتكلم عن الأسلوب ده في القرآن. يعني مطبوعة الدراسات يا شيخ؟ يعني في الأكاديميات، في المكتبات، في الحوليات، في الدوريات وكذا. هو حنا المقصود أن نظفر بها يا شيخ سموال، فإن كانت مطبوعة أو شيء يعني تفيدنا بها، ومن عنده مثل هذا يفيدنا بها حتى نطلع على هذه الأسئلة. أنا اللي فهمت من تساؤلكم يا شيخنا، اللي فهمت من تساؤلكم إنه أنتوا مرماكم على شخص متخصص في العلمين، في التفسير وفي اللغة، على أساس هو يضبط نفس المنهج، يعني يكون متخذ منهج هو مؤصل في التفسير وفي اللغة. صحيح صحيح، بحيث يستخرج الأساليب العربية الواردة في القرآن في التفاسير. نعم لأن مثل ما ذكر أبو حذيفة بعض الأساليب القرآنية تستشكل مثل هذا الموضوع، وهو في الحقيقة ليس موضوع إشكال، لأنه أسلوب عربي، أسلوب عربي لم نعد نستخدمه، ويبدو أن ترك استخدام هذه، وهذه المشكلة إنه كل ما يبعد الزمن عن المنابع الأولى صحيح تستشكل على الناس اللغة. اللغة نعم حسن. طيب شيخ أنت في المجموعات تعريف بكتاب هذا الأساليب العربية في القرآن الواردة في القرآن للشاوش، تعريف بالكتاب من مركز تفسير، بحيث يعني الإخوة يستفيدون منه إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى، طب هنا الشيخ يقول، هذا الإخوة يسأل الشيخ محمد إسماوي يقول شكر الله لكم شيخنا، هل هناك جزئية من خلال تفسير الزمخشري أو أحد التفاسير القديمة تستحق أن تكون أطروحة الدكتوراه؟ معكم تلميذكم محمد من المغرب. يسألني ولا يسأل الشيخ سموان؟ هو يسألك أنت. إيه ماذا يقول؟ يعني هو يقول يريد يعني أطروحة الدكتوراه من خلال جزئية من خلال تفسير الزمخشري أو أحد التفاسير القديمة. يعني موضوع رسالة. هذا يا شيخ بس لو يراجع مركز تفسير أو يراجع مركز تدبر، دائما يضعون رسائل يعني أفكار بحثية. إيه نعم صحيح، يعني هذا الموضوع الآن بحث في تفسير ابن جرير الأساليب العربية الواردة في القرآن. أنا الآن الكتاب أمامي صحيح، ممكن أن يبحث في الزمخشري الأساليب العربية، أظن الزمخشري عنايته باللغة ليس أظن هو كذلك أكثر من عناية ابن جرير رحمه الله تعالى. فممكن يعني تستخرج الأساليب التي ذكرها الزمخشي رحمه الله تعالى. ومثل ما ذكر الشيخ يمكن في مركز تفسير المعتنين يعني يطرحون أو يذكرون الرسالة العلمية. نعم. أحسن الله عليكم. واصل الشيخ؟ واصل الشيخ. قال قوله فسيكفيكهم الله، قال ضمان من الله لإظهار رسوله عليهم، وقد أنجز وعده بقتل بعضهم وإجلاء بعضهم، ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة، وإن تأخر إلى حين وهو السميع لما ينطقون به العليم بما يضمرون من الحسد والغل، وهو معاق قال وهو معاقبهم عليه، فهو وعيد لهم أو وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسمعوا. قال أي يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من إظهار دين الحق، وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك. صبغة الله دين الله، وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله آمنا بالله، وهي فعلة من صبغة كالجلسة من جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون هو تطهير لهم، فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا. فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم آمنا بالله، وصبغنا الله بالإيمان صبغته، ولم نصبغ صبغتكم، وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة، كقولك لمن يغرس الأشجار اغرس كما يغرس فلان، تريد رجلا يصطنع الكرم. ومن أحسن من الله صبغة تمييز، أي لا صبغة أحسن من صبغته، لا صبغة أحسن من صبغته، يريد الدين أو التطهير. ونحن لو عابدون عطف على آمنا بالله، وهذا العطف يدل على أن قوله صبغة الله داخل في مفعول قولوا آمنا، أي قولوا هذا وهذا ونحن له عابدون، ويرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نصب على الإقرار، بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه، وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت حذامي. شيخنا يعني مثلا الآن رسالة بحثية، مثلا لو واحد مهتم باللغة ولا الدكتورة، الأقوال اللغوية أو الأقوال النحوية التي ذكرت في التفسير، ويعني أو إبطال بعض الأقوال النحوية التي ذكرت في التفسير، يعني هو الآن مثل ما قال هنا ويرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نصب على الإغراء، قال لما فيه من فك النظم، فلو جمع مثل هذا يعني الرد على النحويين. إيه صحيح، تجمع مادة علمية ثم تنظر أو الأرقاد في ذلك. نعم أحسن الله عليكم. جميل يا شيخ قوله والقول ما قالت حذامي، شيخ سيبويه معظم عند الكل رحمه الله. إيه إمام النحو، وهذا من أعجب الأمور أن يكون من أوائل أو من أول من صنف، وكتابه لا يزال يعتبر هو المقدم بين كتب النحو. أحسن الله عليكم. قوله قل أتحاجوننا في الله، أي أتجادلوننا في شأن الله واصطفائه النبي من العرب دونكم، وتقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا، وترونكم أحق بالنبوة منا، وهو ربنا وربكم، نشترك جميعا في أننا عباده، وهو ربنا وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أعمالكم، يعني أن العمل هو أساس الأمر، وكما أن لكم أعمالا فلنا كذلك، ونحن له مخلصون، أي نحن له موحدون نخلصه بالإيمان وأنتم به مشركون. والمخلص أحرى بالكرامة وأولى بالنبوة من غيره. قولوا أم تقولون بالتاء شامي وكوفي غير أبي بكر أو غير أبي بكر، وأم على هذا معادلة للهمزة في أتحاجوننا، يعني أي الأمرين تأتون، المحاجة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء، أو منقطعة أي بل أتقولون يقولون غيرهم بالياء. وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعة. قولوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا النصارى. قال ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول مستفهما رادا عليهم بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أن الله شهد لهم بملة الإسلام في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها، وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية. والمعنى أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها، أو أن لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. قال وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته، ومن في قوله من الله مثلها في قولك هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له في أنها صفة لها. وما الله بغافل عما تعملون من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذرت للتأكيد أو لأن المراد بالأول الأنبياء عليهم السلام، وبالثاني أسلاف اليهود والنصارى. قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس الخفاف الأحلام، فأصل السفه الخفة وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ، أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء، أو المشركون لقولهم راغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها والله لا يرجعن إلى دينهم وفائدة الإخبار بقولهم قبل وقوعه توطين النفس، إذ المفاجأة بالمكروه أشد، وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم، فقبل الرمي يراش السهم. قوله ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس. والقبلة الجهة التي يستقبلها الإنسان في الصلاة لأن المصلي يقابلها. قل لله المشرق والمغرب، أي بلاد المشرق والمغرب، أو الأرض كلها لله. يهدي من يشاء من أهلها إلى صراط مستقيم طريق مستويم، أي يرشد من يشاء إلى قبلة الحق، وهي الكعبة التي أمرنا بالتوجه إليها، أو الأماكن كلها لله، فيأمر بالتوجه إلى حيث شاء، فتارة إلى الكعبة وطورا إلى بيت المقدس لا اعتراض عليه لأنه المالك وحده. قوله وكذلك جعلناكم، ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم، فالكاف للتشبيه وذا جر بالكاف، واللام للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة إلى البعيد، والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب. أمة وسط خيارا، وقيل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل، والأوساط محمية، أي كما جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير الأمم. وعلة الجعل أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم، أو فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب، أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا، ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات، فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم. قال أو عدولا، لأن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض، أي كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطا بين الغلو والتقصير، فإنكم لم تغلوا غلو النصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهية، ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا حاشاهم وعياذا بالله. قولوا لتكونوا شهداء غير منصرف لمكان ألي في التأنيث. على الناس صلة شهداء، ويكون الرسول عليكم شهيدا عطف على لتكونوا. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق، فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم. والشهادة قد تكون بلا مشاهدة كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة. قال: ولما كان الشهيد كالرقيب جاء بكلمة الاستعلاء كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم. وقيل: لتكون شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول الأخيار، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: يزكيكم ويعلم ويعلم بعدالتكم. واستدل الشيخ أبو منصور رحمه الله بالآية على أن الإجماع حجة، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها، فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله، وأخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا، لأن المراد في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فالتي كنت عليها ليست بصفة للقبلة، بل هي ثاني مفعولي جعل. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تأليفا لليهود، ثم حول إلى الكعبة. وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثابت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب. قولوا: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شيخنا، لكم تعقيب هنا فيما قاله على الشافعي؟ ما أدري، اللاقط عندكم يا شيخ؟ هلا هلا أبو حليف، سمي الشيخ. يقول هنا، يقول: وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب. يا شيخ، كما قرأنا عليكم شيخنا في الرسالة، الإمام الشافعي رحمه الله كان لا تنسخ القرآن، القرآن لا ينسخ السنة أيضا. إيه نعم، لا السنة تنسخ القرآن ولا القرآن ينسخ السنة، لأن السنة مبينة للقرآن. نعم، يعني وكأنه يا شيخ يقول: لو قلنا إن القرآن ينسخ السنة لأتى مدع يدعي بكل حديث يرى أن في القرآن ما يخالفه أن هذا ناسخ بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، وهذا يعني الشيخ يعني كان الإمام الشافعي ما شاء الله عنده بعد نظر كبير، يعني يعلم أن كانوا يقول أنه سيأتي أناس كل ما لا يعجبه من السنة يقول: لا، هذا يعارضه القرآن، إذن القرآن ناسخ لهذه السنة. فهو يقول: لا، الأصل أن القرآن ينسخ القرآن، ثم تأتي السنة مبينة للنسخ الذي يحصل في القرآن. صحيح، هو قوله هنا: وفيه دليل على جواز نسخ السنة للكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب. أصلا يا شيخ، أصلا هو ينتقد عليه استدلاله هذا، لأنه أصلا أصل أو وضع مقدمة أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة، ثم بعد ذلك أمر بالتحول إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر بالتحول إلى الكعبة. فأصلا يقال له: من أين هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة قبل بيت المقدس؟ هو كان يصلي إلى الكعبة لجهة بيت المقدس. إيه، بجهة بيت المقدس، يعني أن الأصل بيت المقدس شيخنا. صحيح صحيح، ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس، حتى قوله إلى صخرة بيت المقدس، إلى بيت المقدس تأليفا لليهود، وهذا يعني يحتاج تأمل. صخرة بيت المقدس إلى بيت المقدس، ثم حول إلى الكعبة. وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب. يعني هو يرى أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي بالسنة وجاء القرآن فنسخه. طيب كيف يجيب الشافعية عن هذا يا أبو حذيفة؟ الإمام الشافعي يقول لا، هذا قرآن نسخ قرآنا وبينته السنة. قال مثلا في هذه الآية المعنى أن الأمر بالتحول إلى بيت إلى الكعبة إشارة صريحة إلى أنه كان يصلي إلى غير الكعبة. قال فهذا دليل قرآني أنه كان يصلي إلى غير الكعبة فنسخ إلى الكعبة، فهو كله نسخ قرآن بقرآن بينته السنة بعد ذلك. لكن أين الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس؟ هو يقول الإشارة بالدليل، يعني الآن الإيماء أنه عندما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فيه دليل على أنه كان يصلي إلى غير هذه القبلة من القرآن. الآن القرآن يثبت أنه كان يصلي إلى غير الكعبة. صحيح صحيح، لكن ما فيها الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس. لما أسألك الآن أين الدليل ابتداء قبل نزول هذه الآية، أين الدليل على الصلاة إلى بيت المقدس؟ لا هو يا شيخ أنا أقول الدليل الآن مضمون الآية، الآية تثبت أنه صلى قبل إلى قبل نزول هذه الآية. قبل هذه الآية أين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى أين؟ إلى بيت المقدس. المقدس أين الدليل؟ مضمون الآية شيخنا. أنا أقول لك قبل نزول الآية. أيه هذا، ما إحنا ما نستطيع أن نثبت هذا إلا بمضمون الآية. فلما أمره أن يتحول إلى غير هذه القبلة دل على أنه كان قبل نزول هذه الآية يصلي لغير صحيح، هذا دل على أنه قبل نزول هذه الآية يصلي إلى بيت المقدس. لكن يبقى السؤال أن الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس ثبت في السنة وليس في القرآن ما يدل على هذا. بس هو قد شو اسمه يعني، وبعدين يعني مثل ما يذكر الآن الشيخ عمر وكذا انه ما شو المانع من ان السنة تنسخ القرآن، ما في ما يمنع. لا الشيخ الشافعي شدد في هذا جدا في القرآن في كتاب اي نعم شدد في هذا ومنع منه منعا، قال لا يمكن ان يقال هذا، لانه قال لو قلنا هذا فتحنا بابا لكل من يريد ان يتلاعب بدين الله يعني سيكون بابا لإنكار السنة. هذا قال باب كبير لإنكار السنة. هذا مدخل كل شيء يعني. يعني ما يكون على إطلاق، يعني كونه قليل أو شيء، لكن هذا المثال يعني يحتاج إجابة أقوى من. هو الشيخ ذكر هذا المثال بالنص يا شيخ في الرسالة كما قرأناه عليكم شيخ. وذكر هذا المثال، يعني هو مثل على قضية الرافض بقضية الاستقبال القبلة، لكن أنا ما أستحضر كلام إن شاء الله شيخ بعدها أقرأ. طيب لو غدا إن شاء الله تحضر لنا بس كلامه ونحن قرأنا لكن نسينا ونقرأ رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال طبعا احنا يا شيخ نزعل على اللي يتكلم على الشافعي. الامام الشافعي لا شك امامنا، ما هو يعني شيخ الامام احمد وكان يثني عليه ثناء كثيرا وقال كان كالشمس في الدنيا والعافيه للبدن رحمه الله. رحمه الله رحمه واسعه. قال رحمه الله قوله الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اي وما جعلنا القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أولا بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء لنعلم الثابتة على الإسلام الصادقة فيه ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه يرجع فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله معنى قولي لنعلم أي لنعلم كائنا أو موجودا ما قد علمناه أنه يكون ويوجد. فالله تعالى عالم في الأزل بكل ما أراد وجوده، أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيه، ولا يوصف بأنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن، لأنه ليس بموجود في الأزل، فكيف يعلمه موجودا؟ فإذا صار موجودا يدخل تحت علمه الأزلي، فيصير معلوما له موجودا كائنا. قال: والتغير على المعلوم لا على العلم، أو لنميز التابع من الناكص، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال هنا يا شيخ: والتغير على المعلوم لا على العلم، يعني على الذي يحصل، أما العلم فقد سبق. أين أحسن الله لكم. قال: فوضع العلم موضع التمييز، لأن العلم به يقع التمييز، أو ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أبو منصور الماتريدي. قال: أو ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وإنما أسند علمهم إلى ذاته، لأنهم خواصه، أو هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم، كقولك لمن ينكر ذوب الذهب. قال: فلنلقه في النار لنعلم أيذوب، وإن كانت أي التحويلة أو الجعلة أو القبلة. الحمد لله، رحمك الله. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت أي التحويلة أو الجعلة أو القبلة، وإن هي المخففة لكبيرة أي ثقيلة شاقة، وهي خبر كان، واللام فارقة إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله، فحذف العائد، أي إلا على الثابتين الصادقين في اتباع الرسول، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. سمى الصلاة إيمانا لأن وجوبها على أهل الإيمان، وقبولها من أهل الإيمان، وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل التحويل من إخواننا؟ فنزل ثم علل ذلك فقال: إن الله بالناس لرؤوف، مهموز مشبع، حجازي وشامي وحفص. رؤوف غيرهم بوزن فعل، وهما للمبالغة. رحيم لا يضيع أجورهم، والرأفة أشد من الرحمة، وجمع بينهما كما في الرحمن الرحيم. قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم ومخالفة لليهود، ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان، لأنها مفخرتهم ومزارهم وما طافوهم. فلنولينك فلنعطينك ولنمكننك من استقبالها، من قولك: وليته كذا إذا جعلته واليا له، أو فلنجعلنك تلي سمتها دون سمت بيت المقدس. قال: قبلة ترضاها تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله وحكمته، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه، وشطر نصب على الظرف. قال: أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد، أي في جهته وسمته، لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. قوله: وحيثما كنتم من الأرض. قال: وأردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، أي التحويل إلى الكعبة هو الحق، لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى القبلتين من ربهم بغافل عما يعملون. قال: بالياء مكي وأبو عمرو ونافع وعاصم، وبالتاء غيرهم. فالأول وعيد للكافرين بالعقاب على الجحود والإباء، والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على القبول والأداء. قوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أراد ذوي العناد منهم بكل آية برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، ما تبع قبلتك، لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهات تزيلها بإرادة الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد، مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. قال: وجواب القسم المحذوف سد ما سد جواب الشرط. قوله: وما أنت بتابع قبلتهم، حسم لأطماعهم، إذ كانوا اضطربوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذين ننتظره، وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. ووحدت القبلة وإن كان لهم قبلتان، فلليهود قبلة وللنصارى قبلة لاتحادهم في البطلان، وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني ما أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة، لا يرجى اتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك، فاليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى مطلع الشمس. قولوا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة وأن دين الله هو الإسلام، إنك إذا لمن الظالمين لمن المرتكبين الظلم الفاحشة، وفي ذلك لطف للسامعين وتهييج للثبات على الحق وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى. وقيل الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولزم الوقف على الظالمين إذ لو وصل لصار الذين آتيناهم الكتاب صفة للظالمين، وهو مبتدأ. قال وهو مبتدأ والخبر يعرفونه، قال أي محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو تحويل القبلة، والأول أظهر لقوله كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام أنا أعلم به مني بابني. فقال له عمر ولما؟ قال لأني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبل عمر رأسه، وإن فريقا منهم أي الذين لم يسلموا لا يكتمون الحق حسدا وعنادا، وهم يعلمون أن الله تعالى بينه في كتابهم. قوله الحق مبتدأ خبره من ربك، واللام للجنس أي الحق من الله لا من غيره، يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه، وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل، أو للعهد والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق، ومن ربك خبر بعد خبر، أو حال، فلا تكونن من الممترين الشاكين في أنه من ربك. قوله ولكل أي من أهل الأديان المختلفة وجهة قبلة، وقرئ بها قال في الحاجية قرأ بها أبي ولكل قبلة. قال وقرئ بها هو الضمير لكل موليها، الضمير للوجهة أي هو موليها وجهه، فحذف أحد المفعولين، أو هو لله تعالى أي الله موليها إياه، هو مولاها شامي. قال أي هو مولي تلك الجهات التي قد أو هو مولي تلك الجهات التي قد وليها. والمعنى ولكل أمة قبلة يتوجه إليها منكم ومن غيركم، فاستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة وغيره، أينما تكونوا أنتم وأعداؤكم يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيفصل بين المحق والمبطل. أو ولكل منكم يا أمة محمد وجهة جهة يصلي إليها، جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية، فاستبقوا الفاضلات من الجهات، وهي الجهات المساميتة للكعبة، وإن اختلفت أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأتي بكم الله جميعا. قال يأتي بكم الله جميعا ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلوا حاضر المسجد الحرام، إن الله على كل شيء قدير. قال ومن حيث خرجت ومن أي بلد خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإنه وإن هذا المأمور به للحق من ربك، ومن الله بغافل عما تعملون، وبالياء أبو عمرو. قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك أبو حليفة رسالة. فالشافعي رحمه الله تعالى يرى أنها سنة أن التوجه فيما يبدو، ممكن يراجع أشوف على عجاله الآن، أن السنة دلت على الصلاة إلى بيت المقدس، وكذلك النسخ ثبت بالسنة، يعني القرآن عضد ما في السنة، لكن النسخ ابتداء الصلاة ونسخ الصلاة كله ورد في السنة، يعني أن القرآن جاء مبينا للنسخ الذي حصل في السنة للسنة. نعم، وجاء معضدا لما في السنة، لكن أصل النسخ هو سنة نسخت سنة. لذلك هنا رحمه الله يقول وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه كان حقا في وقته، وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. قال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي والاستدلال بالكتاب ثم ذكر حديث كذلك عن سعيد بن المسيب. في شرح الدكتور محمد المبارك يقول وهنا كشف الإمام الشافعي إلى أن حصول النص ثبت بدلالة كل من الكتاب والسنة من خلال تأمل قوله تعالى عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقد كانوا إلى قبلة قد قبل الأمر بتحويلهم عنها إلى جهة المسجد الحرام، وهذا المعنى كما جاء في القرآن فقد أيدته السنة أيضا. ثم ذكر الأثر يعني إيه في يعني هو النسخ كان في زمن النبوة وفي ومن السنة، يعني السنة نسخت السنة وجاء القرآن يعني عاضدا ومؤيدا لنسخ السنة، فكأنه يقول إنه ما تأتي فقط القرآن هو الذي ينسخ السنة كون دون أن يكون في السنة ما يدل على نسخ السنة. أظنه هكذا يا أبو حليفة. يعني الخلاصة يعني أن السنة نسخت السنة والقرآن جاء معضدا ومبينا لهذا النسخ. دون أبو حليفة أن السنة نسخت السنة. أيوة. والقرآن جاء معضدا ومبينا لهذا النسخ الذي حصل في السنة، أو أن القرآن كذلك ناسخ أو يعني نسخ مع السنة، يعني كأن الشافعي رحمه الله يرى أن القرآن لا يستقل بالنسخ دون أن تأتي السنة بالنسخ. أي نعم، ولعلك تراجع المسألة بس كأنها أفهم من هذا. الشيخ عمر عندك شيء ثاني؟ يعني أبو حذيفة أن سم. لو فتح أن السنة يعني تنسخ القرآن بيكون في إشكالية كبيرة، كل ما أردنا أن يعني نرد شيء من القرآن قلنا السنة نسخت هذا. والشافعي في يعني في معنى كلامه أن في زمن النبوة لا إشكال أن السنة تنسخ القرآن، فإذا عندما انتهى زمن النبوة فلا نسخ بعد ذلك، يعني ما يكون بالعقل أو بالهوى، تقيد زمن النبوة. لا لا يا شيخ عمر، لا هذا نقع في نفس الإشكال يا شيخ عمر، هذا ما في الملخص، هذا بحثة يعني بس أنا أظن اللي فهمت حتى من البحث يرى أن النسخ يكون يعني السنة تنسخ السنة ويأتي القرآن ناسخا للسنة لكن ليس مستقلا بالنسخ. نعم. كأني فهمت هذا أن القرآن لا يستقل بالحكم لكن تنسخ السنة ويأتي في القرآن كذلك ما يعضد ومؤيد وينسخ السنة لكن لا يأتي مستقلا، والإشكال أن يأتي مستقلا فيشتبه البيان بالنسخ. ولعلك تراجعها أكثر يكون، لأنه واضح أنه فيه إشكالية في فهم كلام الشافعي حتى في هذه النقطة، لكن كأنها هذا هو الذي فهمته في الإجابة عن هذا الإيراد، أن يقال أن السنة نسخت السنة وجاء القرآن عاضدا لهذا النسخ، لأن الصحابة أصلا توجهوا لما أخبروا أن القبلة توجهت، فهم أصلا لم يسمعوا القرآن أصلا، توجهوا بناء على خبر من السنة. نعم. والله أعلم. أحسن الله لكم وإليك. قال رحمه الله تعالى قوله ومن حيث خرجت أي ومن أي بلد لا أينما تكون من الجهات المختلفة يأتي بكم الله جميعا ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم قال وكأنكم تصلون حاضر المسجد الحرام إن الله على كل شيء قدير. قالوا ومن حيث خرجت ومن أي بلد خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت وإنه وإن هذا المأمور به للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بالياء أبو عمرو. قالوا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذا التأكيد لتأكيد وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده لأن النسخ من مبان الفتنة والشبهة فكرر عليهم ليثبتوا على أنه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخر فاختلفت فوائدها لئلا يكون للناس عليكم حجة أي قد عرفكم الله جل ذكره أمر الاحتجاج في القبلة بما قد بين في قوله ولكل وجهة هو موليها لئلا يكون للناس لليهود عليكم حجة في خلاف ما في التوراة من تحويل القبلة وأطلق اسم الحجة على قول المعاندين لأنهم يسوقونه سياق الحجة إلا الذين ظلموا منهم استثناء من الاستثناء من الناس أي لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا المعاندين منهم القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده ولو كان على الحق للازم قبلة الأنبياء عليهم السلام. قال أو معناه لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب. قولوا إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم ثم استأنف منبيا بقوله فلا تخشوهم فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني فلا تخالفوا أمري ولأتم نعمتي عليكم أي عرفتكم لئلا يكون عليكم حجة وليتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى الكعبة ولعلكم تهتدون ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم. قال والكاف في قوله كما أرسلنا فيكم إما أن يتعلق بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول أو بما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. قولوا رسولا منكم من العرب يتلو عليكم يقرأ عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة والفقه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي. قوله فاذكروني بالمقدرة أذكركم بالمغفرة أو بالثناء والعطاء أو بالسؤال والنوال أو بالتوبة وعفو الحوبة أو بالإخلاص والخلاص أو بالمناجاة والمناجاة بالمناجاة والنجاة واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تذكروني ولا تجحدوا نعمائي. فهمك شيخنا قوله فاذكروني بالمقدرة ما فهمت ماذا يقصد المقدرة هنا. هل يقصد أن أني قادر عليكم قادر على ما الله أعلم شيخنا فاذكروني مو بالمقدرة بالمعرفة فاذكرني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة هذا مستني بالاعتذار باعتذار والتوبة والإنابة أذكركم بالمغفرة. أيوة. إذن هنا عندنا يا شيخ يعني التصحيف غير المعنى تماما. أينا. الشيخ سلطان الحربي حفظه الله يقول في عند البيضاوي فاذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة بس هنا بالمعذرة كانها يعني أليق المعذرة والإنابة والتوبة والاعتذار يعني هنا حصل تصحيف بسبب تشابه الحروف يا شيخ تشابه تذكروني من دي في أحد الأخوة تكلم لا يعني يا شيخ المعنى طب سنغلق على الإخوة حتى تيسر لو تفتح اللاقط يا شيخ الله يحفظك مفتوح لا أقول فذكر المعذرة يعني بالتوبة والإنابة والاعتذار أذكر المقصرة هذا المتناسب. أحسن الله طاعة تذكرون طاعة أذكركم بالثواب. أحسن الله لكم. قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر فبه تنال كل فضيلة والصلاة فإنما فإنها تنهى عن كل رذيلة إن الله مع الصابرين. حذيفة نعم شيخنا نقف عند هذا المقدار يا شيخ لا تخلي عمر يا شيخ يمشي كلامه علينا الشيخ عمر هو اللي يبغانا ما نختم عمر ما له علاقة لكن أنا ضيوف بس لحنا إن شاء الله بنختم البقرة بإذن الله جزاك الله يبارك فيكم. طيب كما ترون شيخنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا وحسن الله خير. الله يبارك فيك.